السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في وجوه زيادة الإيمان ونقصه، وأخذنا ستة وجوه أذكرها إجمالا. أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، والثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، والثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، والرابع أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، والخامس أن أعمال القلوب مثل محبة الله تعالى ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه هي كلها من الإيمان، والسادس أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان والناس يتفاضلون فيها. وأما السابع قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله تعالى به، واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين. ولهذا قال عمير بن حبيب من الصحابة رضي الله عنهم: إذا ذكرنا الله تعالى وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، وهو كذلك. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن، اجلسوا بنا ساعة نؤمن. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك. هذا الكلام كما تلاحظون يبين المؤلف فيه الفرق بين الإنسان الذي يذكر الله تعالى بقلبه ويستحضر معاني ما يذكر. وهذا تلاحظونه أنتم في صلاتكم وفي قراءتكم للقرآن. الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام وأقبل على الله تعالى وهو يقول الله أكبر، وهو يستحضر أن لا أكبر مع الله، لا أكبر إلا الله جل وعلا، فالله تعالى هو الكبير المتعال، أحس بقلبه عظمة من يناجي، وأن كل المشاغل التي تعرض للإنسان والهواجس لا تساوي شيء ولا يصلح أن ينشغل بها الإنسان، لأن الله أكبر، أكبر مما تعرف ومما لا تعرف. أعظم شيء تعرفه وتشاهده في هذا الوجود السماوات والأراضين، الله أكبر منها. الله أكبر من العرش، فالله جل وعلا أكبر. هذا المعنى هو الذي يشير إليه شيخ الإسلام. كذلك وأنت تقرأ الفاتحة وأنت تتأمل آياتها وتتدبر معاني كل كلمة وتحس بعظمتها، آية الفاتحة هي أعظم سورة، والكثير منا يقرأها خلال نصف دقيقة أو أقل وكأنه لم يقرأها ولم يتأثر بها، مع ما تشتمل عليه من معان عظيمة. إذا قال الله تعالى يقول لكم إن كل واحد منكم، إذا قال الله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي فلان، أنت بنفسك الله تعالى يواهي بك الملائكة ويقول فلان ابن فلان حمدني. إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وتأمل معنى الرحمن وتأمل معنى الرحيم. إذا قلت مالك يوم الدين، كل الملوك المعروفين وغير المعروفين لا يسوون شيء لعظمة الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو مالك كل شيء وهو رب كل شيء وبيده كل شيء. إذن ننشغل بالله ونلجأ إلى الله ونتأمل ما يريد منا الله جل جلاله فنعمله ولا ننشغل بغيره، ولا تتوق نفوسنا لما في أيدي الناس، وإنما تتوق فيما عند الله، فنطلب حاجتنا من الله لأنه هو المالك، ونطلب حاجتنا ممن يملكها ويقدر على إيصالها إلينا وتمليكنا إياها، وغيره عارية وهو مكلف بعمل، وإذا أعطاك أعطاك بمنة. وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي. مالك يوم الدين هذا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا تعهد منك أنت على أن لا تعبد إلا الله جل وعلا ولا تعبد معه غيره، فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنت تقول إياك، وهذه للحصر، يعني لا نعبد غيرك، فأنت وحدك فقط الذي تعبد، ودعوى عبادة غيرك باطلة. وإياك نستعين هذه طلب منك، أنت تطلب من الله، فيقول الله هذه لعبدي، وما بعدها إلى آخر السورة كله لك طلبات أنت تطلبها من ربك، تطلب منه أن يعينك، وتطلب منه أن يهديك الصراط المستقيم، وحددت أنت هذا الصراط بأنه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، لا طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. فأنت تطلب من الله أن يدلك ويرشدك ويعينك ويوفقك ويسددك لأن تسلك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لا يعملون به، كاليهود عندهم التوراة ولا يعملون بها، وأما الضالون فهم النصارى الذين يجتهدون في العبادة على غير هدى. فالعلماء الذين لا يعملون بعلمهم يشبهون اليهود، والعباد الذين يعبدون الله على غير علم يشبهون النصارى. فلا نريد هذين الطريقين، وإنما نريد طريق الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسبنا أولئك رفيقا. هذه كل ركعة تقولونها وتلتزمون بها، وهي آيات ومعاني عظيمة. ففرق بين الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات وهو يعقلها، وبين الإنسان الذي يقولها بلسانه ولا يفقه شيئا بقلبه، ففرق في إيمان هذا عن إيمان هذا. هذا هو مقصود شيخ الإسلام بقوله: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه. هذا أكمل ممن صدق به وغفل عنه. الإنسان الذي يصدق مما في الفتحة ويقرأها وينتهي منها وهو لا يدري ماذا قرأ، وأحيانا يدري لا يشك هل هو قرأ أو ما قرأ. كذلك أحيانا الإنسان يأخذ المصحف ويجلس يقرأ، ويقرأ جزء جزئين ثلاثة، ولما أغلق المصحف ما الذي استفدت؟ ما هي المعاني التي استفدتها من هذه القراءة؟ قال: والله ما أدري، أنا قرأت الآيات لكن ما فهمت شيء، ما انتبهت. هذا غافل مسكين، بينما لو أنه قرأها بتدبر وتعمل وتفكير، لأن هذا القرآن نزل ليعمل به، ولا يعمل به إلا إذا فهم، والفهم يحتاج إلى تعمل وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ فالله تعالى أنزل آيات بينات لأجل أن يفهمها الناس ويعملوا بها ويسيروا على وفقها من الحلال والحرام وما فيها من المواعظ والعبر والآيات الدالات على العجائب والغرائب والمواعظ والعظات. فالغفلة تضاد كمال العلم، بينما التصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. فعمير بن حبيب يقول: إذا ذكرنا الله تعالى وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويتأملون في آياته فإنهم ينشغلون بها ويتأملونها ويستحضرون معانيها، ولهذا إذا انتهوا من مجلسهم انتهوا بفرح وسرور وأنس ومتعة ولذة يجدونها مما رأوه وفهموه من البشائر والعظات والمكارم الموجودة في هذا القرآن، فازداد إيمانهم وقوي نشاطهم على حب الخير وعمل الخير والإقبال على الله والإنقياد له والابتعاد عما يغضب الله تعالى. بينما إذا غفل الإنسان فإنه ينسى ويضيع فينقص إيمانه، ولهذا أمر الإنسان بأن يكون دائما منشغل بذكر الله، يردد ذكر الله جل وعلا، لأن بذكر الله تطمئن القلوب. والإنسان الذي يذكر الله ويكرر ذكر الله لا بد أنه يكون يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى. وأما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإنه يقول للصحابة الذين يجلس هو وإياهم: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني خلوا نجلس نتفرغ نتذاكر القرآن ونتذاكر الإيمان ونتذاكر إلى أين نحن سائرون. نحن في هذه الدنيا وجودنا فيها مؤقت، قد يبلغ أحدنا الستين وقد يصل بعضنا 80 وقد يصل الآخرون 100 أو يتجاوزونها شيئا قليلا، لكن كلها قليلة. بعد هذا أين نذهب؟ نذهب إلى حياة مستمرة دائمة ليست مؤقتة، وهي ثمرة هذه الحياة القصيرة. ما تزرعه في هذه الحياة الدنيا هو ما تحصده في الحياة الطويلة. هذه الحياة القصيرة مدتها محدودة والعمل فيها مختصر، فتعمل أعمال قليلة وتحصل خيرات عظيمة. وأنت تعيش في هذه الدنيا هذه السنوات المحدودة المعدودة، وفي الآخرة ليس فيها عمل، فيها جزاء. الآخرة ليس فيها تكاليف، فيها ثواب فقط. فالإنسان يعمل في هذه الدنيا لما يحصده في الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل ذلك محسوب ومسجل على الإنسان. ومن أجل هذا حذرنا الله جل وعلا من الغفلة ومجالسة الغافلين، ونهانا أن نركن إليهم، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحرص على مجالسة الصالحين الذين يذكرونك إذا غفلت، ويعينونك إذا ذكرت، فإذا دعوتهم لخير استجابوا، وإذا وجد عندك فتور أو كسل شجعوك على الطاعة وأعانوك على العمل الصالح. وهكذا يجب أن يكون مجتمع المسلمين دائما متعاونا متحابا منقادا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى أن الإنسان يذكر، وبين من هو الذي يتذكر، وهم أهل الإيمان. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمنين فلا تنفعهم، وإنما يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن أهل الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأهل الإيمان هم الذين يتذكرون ويتذاكرون بأمور الخير، ويتعاونون على طاعة الله تعالى. وذكر الله تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخبر جل وعلا بقوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فالأتقى إذا سمع دعوة الخير رق ولان وانقاد واستجاب، وأما الأشقى فإنه يفر ويتضايق. إذا سمع قارئا يقرأ في المذياع أغلقه، أو غير المحطة وبحث عن محطة أخرى فيها أغنية. فيتجنب الذكر. وأما من يخشى فإنه يرتاح وتنشرح ينشرح صدره ويطمئن قلبه، وتدخل بشاشة الإيمان إلى قلبه فيتذكر. يقول شيخ الإسلام كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك. يعني أحيانا الإنسان وهو يسمع القارئ الإمام يقرأ القرآن في الصلاة يمر عليه آيات كأنه لم يسمعها أبد، وينفتح له معاني عظيمة لم تكن دارت بخلده. وكأن هذا الأمر نزل الآن ولم يقرأه بينما هو قرأ القرآن وختمه عشرات أو مئات المرات. ولهذا فإن القرآن لا يخلق بكثرة الرد، كلما قرأت القرآن وجدت لذة وزاد فهمك وزاد علمك بأمور وآيات ومواضع لم تكن طرأت أو خطرت على قلبك من قبل، فهذا من زيادة الإيمان. يقول: وعرف من أسماء الله تعالى وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال هذا روي عن الفضيل ابن عياض رحمه الله. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه إذا كان مؤمنا، وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا المثل من أعظم الأمثلة وأصدق الأمثلة وأوضحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يذكر الله تعالى بأنه حي، وشبه الذي لا يذكر الله تعالى بأنه ميت، لأن وجوده كعدمه، بل عدمه أولى، لأنه سيحاسب على الوقت الذي مر عليه ولم يذكر الله تعالى فيه. وكل لحظة تمر على الإنسان لا يذكر الله تعالى فيها سيندم عليها. ما من ميت يموت حين يموت إلا ندم، إن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعتب، يعني لم يرجع ويتوب إلى الله. فكذلك هذا الإنسان الذي لسانه رطب بذكر الله، دائما يسبح ويذكر الله ويستغفر، فإن هذا رقيق قلبه، يشعر بقرب الله منه، ويشعر بخوفه ورجائه وتوكله ورغبته ورابته من الله وإلى الله. والإنسان الذي مقفل فمه وساكت على طول ويتكلم تكلم بعنف أو بكلام بذي، فإن هذا ميت، لم يستفد من حياته ولم يجد طعم الحياة ولذتها، وهو سيحاسب عن عمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما إذا مات ابن آدم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فشبابك وعمرك كله ستسأل عنه، فأعد للسؤال جوابا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا خبر من الله تعالى يخبر فيه عن حال أهل الإيمان الذين يتأثرون بالقرآن، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم. والناس الذين يجفون القرآن ولا يتعاملون مع القرآن في انخفاض، فإذا سمعت القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ الإنسان القرآن تلا آياته له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فازداد إيمان. إذا قلت ألف لام ميم حصلت على 30 حسنة. إذا قرأت صفحة كم فيها من حرف؟ قريب من خمسمائة حرف. 500 في 3 1500 حسنة. إذا قرأت ورقة، قرأت صفحتين 3000 حسنة. إذا قرأت جزء 10 في 3 بكم؟ يعني 300 ألف حسنة. هذه خزائن الله، وهو هيئها لكم، فخذوا وسابقوا إلى خيرات الله. يقول: وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه، وتزيدهم عملا بذلك العلم، وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم. يقول: إن الإنسان إذا تليت عليه الآيات فإنه يزيد علمه عما سبق، وزيادة العلم تزيد العمل، وزيادة العمل تزيد التذكر في ما نسيته من أمور. فإنك تغفل إذا هجرت العلم وهجرت القرآن وهجرت السنة، فإنك تغفل ويتسلط عليك الشيطان وأعوانه. فإذا تذكرت استعدت نشاطك وعادت إليك حيويتك. قال: كذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق. ما يشاهده العباد في الآيات من الآفاق، أنت تمشي وتنظر للجبال، أو تنظر للسحاب، أو تنظر للسماء وما فيها من النجوم، أو تنظر للبحار، أو تنظر للكائنات الحية، أو تنظر للأشجار، تشاهد بعينك وترى فيها العجائب على عظيم صنع خالقها وموجدها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الإنسان مأمور بأن يتفكر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مطلوب من الإنسان أول ما يستيقظ يقرأها ويتفكر. كنت مدة عدد من الساعات في حكم الموتى لا تدرك شيئا، من الساعة 10 أو من الساعة 11 إلى الساعة 4 أو الساعة 3:30 أو الساعة 5، هذه المدة والكمية الهائلة من الساعات كل شيء منك خامد ومتعطل، ولا يتحرك منك إلا نفسك. غبت عن أهلك وعن الدنيا وعن كل أحد، وهذا النوم الذي مت فيه هو لمنفعتك أنت، لأجل أن يرتاح هذا البدن ثم يتقوى وينشط على استقبال اليوم التالي وما فيه من أعمال وأحوال وهموم ومشاكل وغيرها، فتستعيد نشاطك من جديد. هذا من آيات الله العظيمة. ولو أن الإنسان سهر ليلتين متتاليتين جن جنونه وما استطاع. يتفكر الإنسان في نفسه، يتفكر الإنسان في يده، في عينه، في أذنه، في لسانه، في أسنانه، في بطنه، في رجليه، في أموره كلها. ولو جلس يتفكر فيما فيه من الآيات والعجائب لأفنى عمره ما أكمل هذه الآيات التي فيه هو، فضلا عن التي يشاهدها بعينه أمامه من كائنات حية وغير حية. فهذه الأمور كلها تدل على عظمة خالقها وموجدها وموجد الانسجام بينها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تبارك وتعالى أرانا هذا في أنفسنا وفي الآفاق، ورأينا هذا. وكل إنسان يركب سيارته ويمشي ويرى ما حوله، كل هذه آيات من آيات الله الدالة على عظمة الله. حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن حق. ثم قال تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به، فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن. فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. فالله تعالى شهيد على كل شيء. فآمن بالله تعالى من آمن ومن كتب له السعادة، ورأوا هذه الأشياء عيانا بأنفسهم، ورأوها فيما يحيط بهم من الكائنات الحية والجمادات، وهي تدل على ما ورد في كتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. الله تبارك وتعالى يستنكر على الإنسان الذي لا يتأمل هذه المخلوقات ويقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ما تشوفون فيها أعمدة؟ وترون ما بينها وبين الأرض مما يوجد من الكائنات الأخرى من السحاب ومن الهواء ومن الطيور وغيرها من الآيات العجيبة التي سخرها الله تعالى. وما تسيرون عليه، الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، فالله تعالى مد الأرض وجعل فيها جبال راسيات لئلا تميد وتضطرب، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أنواع النبات. النباتات التي تخرج من الأرض عند نزول المطر متنوعة وأشكال متعددة، مما يأكل الناس والأنعام، أشياء لبني آدم وأشياء للبهائم. هذا خلقه الله تبصرة وذكرى لأهل الاعتبار والعظة، لكل عبد منيب. فالآيات المخلوقة والآيات المتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة، تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة، فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف، ويتذكر من عرف ونسي. والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة ويظهر له في أثناء الحال من معاليها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله. وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، كل من قرأ القرآن بتدبر يجد هذا. فتدبر القرآن فإنه كنز لا يفنى ونعمة عظمى بين أيديكم، اشكروا ربكم عليها وأن جعلها مبذولة لكم وسهل عليكم تحصيلها. يقول: بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه، أي أن من قرأه مع الغفلة عنه لا يحصل له ذلك. ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر. يعني إذا تأمل الإنسان القرآن وعرف معانيه وفهمها ثم عمل، أدرك أنه عمل ما أمره الله به في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح بذلك، وأنه موافق لأمر الله، وأنه منقاد لأمر الله ومطيع لله، وأن عمله في طاعة الله. فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلا عنه، وإن لم يكن مكذبا منكرا، ولم يكن مكذبا منكرا، لكنه ما أدرك هذه الأشياء وإنما غفل عنها، ولم يتصور أنها بهذه اللذة وبهذه المتعة وبهذه المعاني التي شعر بها عندما عملها. ولهذا يقول بعض الصالحين في عبادتهم، يقول: لو يعلم السلاطين والملوك والأمراء ما نحن فيه، يعني من السعادة، لجالدونا على ذلك بالسياط. يقول: لو أن اللذة التي نحصل عليها في التعبد لله بفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك عمليا، لو أن الحكام والسلاطين والأمراء يدركون ما ندركه من اللذة